إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الليلة المباركة بالمجيء إلى هذا المسجد واللقاء بأحبة لنا على المنهج السلفي، ونتقدم بالشكر لضيفنا الكريم ومحاضرنا الوقور المدافع عن السنة كتابة وقولا وفعلا، أخونا الفاضل الشيخ عبد الوهاب عبد الخالق الوصابي حفظه الله تعالى. الجو اليوم حار مع الكلام، يمكن فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل دعوة أهل السنة دعوة متميزة. كان شيخنا رحمه الله يقول في أكثر من مجلس: ما نصر الله دعوتنا إلا بالتميز. دعوة منصورة بسبب الدعوة إلى الخير، بسبب الدعوة إلى نبذ الفرقة والباطل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم نبذ التفرق، وذلك عملا بقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكان مما ذكره أخونا الشيخ عبد الخالق حفظه الله التشويه وتقليب الحقائق، فمنذ أكثر من 15 سنة ونحن نلمس هذا الأمر في دماج، عند أن تربينا عند شيخنا مقبل رحمه الله وهم يلمزونه ويلمزون طلابه تارة بالتشدد، وتارة بأنهم أصحاب أخلاق سيئة، وتارة وأخرى. ولكن هل صدهم هذا عن الخير؟ هل صدهم هذا عن طلب العلم؟ هل صدهم هذا عن الدعوة إلى الله ومواصلة السير؟ لا والله، أن الخير استمر منذ زمنه إلى الآن ولا يزال مستمرا بإذن الله تبارك وتعالى. فكما سمعتم التشويهات التي حصلت للشيخ فليست بخافية على أصغر طالب علم، واتهم في المملكة بأنه جهيماني، ولا زالت هذه الشبهة المريضة عند أصحاب القلوب مريضة إلى الآن، ما قد خرجت، لا زال جهيمانيا عنزى وإن طارت، لا زالت إلى الآن هذه الشبهة في قلوبهم. وقد تكلم عن جهيمان وبين ما حصل منه، وبين أيضا ما يتعلق بأمور التكفير، وتكلم في جماعة التبليغ وحذر منهم ومن سيرهم، تكلم في جماعة الإخوان المسلمين وحذر منهم، وتكلم في أصحاب الجمعيات التي كانت مغلفة، وأما الآن فهي أشهر من نار على علم. وتعجب من هؤلاء أصحاب الجمعيات المغلفة يسمعون الأحاديث صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يحضرون محاضرة أهل السنة ويسمعون النصح. والله لو هذه المحاضرة التي سمعتها، يعني الكلام الذي سمعته من أخينا الشيخ عبد الخالق حفظه الله، والله لو كنت حزبيا لا أعلنت توبتي مثل هذا الوقت. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يكفينا أنك تحضر محاضرة أهل السنة وأنت قلبك حقود عليهم، تتخطف الدعاء إلى الله تارة بعد أخرى. كان مما كتبه ذلكم الرجل البغيض الذي والله أني أبغضه في الله، محمد المهدي، يكتب في كتابه معالم في الجرح والتعديل. أتدرون جرح في من وتعديل لمن؟ جرح في العلامة الوادعي. وأنا مستعد لمباهلته من هذا المكان، وهو يحذر من الشيخ مقبل ومن طلابه ومن دعوته وسيره، ومن الشيخ يحيى ومن دعوته وسيره. فلماذا هذا التلون؟ لماذا هذا التقلب؟ إذا كانوا لا يسيرون على منهج صحيح فلماذا تحضر محاضراتهم؟ ولماذا تذهب وتشهد لهم بأنك تأتي ترقق قلبك عندهم؟ أعند المتشددون ترقق القلوب؟ أعند الغلاة ترقق القلوب؟ فالإنسان يحذر. والله يا أخوان أن ذلكم الكتاب كان حريا بصاحبه أن يسميه مظالم في الجرح والتعديل. طعن في العلامة الشيخ مقبل رحمه الله، وطعن في شيخنا الحجوري، فأين العلم من هؤلاء؟ أين الخير من هؤلاء؟ تربوا عند شيخنا مقبل يترجم له، قال تعرف عليه، حصلوا بالشارع، لا طلب علم عنده ولا شيء. مر علي أسابيع سكب له العلم، خرج يدعو لله بالأسابيع. غباء وحقد دفين على الدعوة السلفية. ومرة بعد أخرى وهو يتخطف الدعاء إلى الله بالمواعيد والأمان والمساجد، وتعال سنعمل لك ونترك لك. والله ما تهز هذه الأمور شعرة، والله لقد حاولوا إلى الآن وهم يحاولون. أرسلوا إلى الشيخ محمد بن حزام حفظه الله وثبته الله 3 مرات، لابد أن تصحوا يا أهل السنة، 3 مرات وهم يحاولون يتخطفون عليكم. ولكن رجل تربى على السنة، ثابت على السنة، ثبته الله وإياكم وإياي. اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا بعد أحوالكم، ما نريد أموالكم ولا نريد جمعياتكم ولا نريد شيء مما أنتم عليه. سني ربما لا يجد شيء يعينه في طلب العلم، صابر من أجل الله تبارك وتعالى. يؤلف أيضا ذلكم المخذول محمد بن موسى العامري، الآن قد رئيس حزب الرشاد، والله أن الرشاد منه بعيد. يؤلف الأقوال والانتقادات العلمية والآراء العلمية لمنهج الشيخ مقبل الوادعين. يا سبحان الله، ما بقي معك كتاب إلا هذا الشيخ، ما عندك آراء تنتقدها إلا آراء الشيخ مقبل. هذا يدل يا إخوان، هذا يدل على حقد هؤلاء. يركزون على الرؤوس الكبيرة، يحاولون الدقدقة فيها حتى تنتزع ثقة الناس، حتى تنتزع ثقة الناس. وهكذا الخطط مستمرة، يتجلد أبو الحسن بعد خروج هذه الحثالة من دماج أمثال هؤلاء، بعد أن خرجت هذه الحثالة وطهر الله مركز شيخنا مقبل رحمه الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويتم الدعوة السلفية ويتم ذلكم الإخلاص الذي كان يحمله العلامة الوادعي نحسبه والله حسيبه، صاحب صدق وصاحب إخلاص، يأكل الخبز اليابس والناشف والمعفن، يأكله ويعصب على بطنه من أجل نشر سنة رسول الله، من أجل نشر الخير والهدى. نعم يا عباد الله، فإذا وجد مثل هؤلاء الأصلاب الرجال تتناولهم السهام، ولكن المثبت من ثبته الله تبارك وتعالى. يأتي أبو الحسن ويفعل له نفس المسرحيات الأولى وتبوء بالفشل بفضل الله عز وجل، والسير واحد كما يقال عندنا مثل عم يدخل ضب مجنونة، نفس السير نفس السير على نفس السير، إذا فتشت قبل وتفتش الآن نفس المنهج، منهج إخواني صرف، منهج إخواني بحث. يقوم علينا مجموعة ممن كانوا ينتسبون إلى العلم، أذكر لكم موقفا بعد أن مات الشيخ مقبل مباشرة، جاءنا الشيخ محمد الإمام والشيخ البرعي والشيخ محمد عبد الوهاب ما أذكر وعبد الله بن عثمان والشيخ الصومالي، جاءوا اجتماع الدعاء إلى الله، الخطباء المدرسون اجتماع في مجلس الضيافة. دخلنا قلنا الجو حامي الله يعلم أي شيء أعلنا من نصائح ومن توجيهات. اجتمعنا في الضيافة السابقة يعرفها الإخوان القدماء بجوار بيت الشيخ مقبل، ما كان الآن قد هدم البيت وأدخل في التوسعة، قبل ضيافة هكذا مثل الزغط. ونحن يا إخوان، بدأ الشيخ محمد تكلم، نحن يا إخوان تعرفون، محقق الهزازة حق رأسه تلك الحركات، يقول أنتم تعرفون الشيخ قد مات رحمه الله، ومعنا بيننا التناصح، ويتفضل الشيخ محمد يتكلم، الشيخ عبد الله بن عثمان يتكلم، ومحاضرة ساعة لا ربع عن الأخلاق والأدب مع أهل العلم والأخلاق وحسن الخلق. وبعد هذا يعلق الشيخ محمد على هذه الكلمة، أنتم تعلمون هذه الكلمة وحسن الخلق وما إلى ذلك، وقد مات الشيخ مقبل رحمه الله، وكل واحد إذا ما اجتمعت كلمتنا كل واحد يذهب له في طريق، والله أن هذه الكلمة لو نطقت تلك الغرفة لتكلمت الآن من ذلكم اليوم، وهو يبيت هذا الخبث، كل واحد يذهب له طريق، ما في رجوع للكتاب والسنة ولا معنا شيء نرجع إليه، كل واحد يذهب له طريق. الآن تحققت كلمته، يذهب له إلى طريقه، يلحق بالإخوان المسلمين، كتابه الذي أصله قواعد حسن البنا، أقسم بالله أنها قواعد حسن البنا. فلماذا يتورع الشخص من تبديع محمد الإمام وقواعده نفس قواعد حسن البنا؟ لماذا يتورع الشخص؟ وإن كان أخونا إسحاق شميس هنا، هو موجود هنا، أين هو؟ حياك الله. اتصل، هو موجود الآن، اتصل بالشيخ يحيى ونحن في باب المندب، قال له يا شيخ بماذا يخرج الرجل من أهل السنة؟ قال بمخالفته لأصل من أصول السنة. قال يعني المشايخ مبتدعة؟ قال إن أتيت وتنظر، وأنا أسمعه، إن أتيت وتنظر إلى السير الذي يسير عليه والقواعد الذي يسير عليها قواعد أهل البدعة، وأن الرأي، وإن جئت وتنظر إلى الأعمال النفاقية، ويشهد الله هذا الكلام عليه وهو مسجل بالمسجل وسينقل، يشهد الله أن الشيخ يقول هذا الكلام. قال وإن رأيت إلى أعمال من نفاقي، أعماله مع أعمال المنافقي، وانظروا ما صنعوا في كتاب، انظروا ماذا صنعوا بإخوانكم إلى الآن، وهم يدقدقون وهم يتكلمون وهم يطعنون. لا تجعلونا نتكلم هكذا، ما في داعي لمثل هذا الكلام، استروا أنفسكم، استروا أنفسكم وتوبوا إلى الله. كما أنكم تعيرون الناس بأن عندهم أخطاء، عندكم أخطاء تتزلزل منها الجبال. البراعين سمعته قبل يومين وهو يتكلم ويقول يستحق الحجوري شهادة دكتوراه بامتياز أنه تراجع عن أخطائه، لكن ما يكفي أنه تراجع في مجلس خاص، لا بد من توبة علنية. وأنت في كتابك قراءة الأسنة وأنت تطعن في الصحابة وتسلم فيهم سلما عجيبا، ما قد رأينا لك فتوى ولا قد رأينا لك كلمة واحدة تتبرع من تلك الكلمات السوداء التي خطها بنانك وتسأل عليها أمام الله وأنت تطعن في صحابة رسول الله. كذلكم الكذب والافتراء، يكذب على شيخنا ويكذب على الدعاء إلى الله ويقول هؤلاء الذين في دماج الذين نصبهم مشايخ بمعنى كلامه يؤلفون في أخطاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله يا أهل دماج، هل تعرفون ويا طلاب العلم، هل تعرفون أحدا من طلبة العلم الصغار والكبار جمع رسالة في أخطاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم ما تكلمون؟ والله إنه كذب، والله أنه كذب. فهؤلاء القوم لما رأوا أنهم ما بقي معهم بضاعة لجأوا إلى هذا الأمر، لما رأوا أنهم ساقطون لجأوا إلى هذا الأمر، لجأوا إلى هذا الأمر. يا عباد الله، نحن لا نقول بهذا فرحة والله، ولا نقول بهذا تعييرا، لكن نقول هذا ليعلم الناس أن هؤلاء يسيرون سيرا غير صحيح. الإمام يقول في كتاب الإبانة نصحح ولا نهدم، الإمام يقول في كتاب الإبانة بالموازنات بين الحسنات والسيئات، الإمام يقول في كتاب هذا منهج يسير عليه، منهج يسير عليه. يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا بطريقة أو بأخرى. الإمام يقول لا أقبل الجرح من الصغير. الإمام أفسد دعوتنا. ويأتي البراعين نفس المنهج. وقد قال الشيخ يحيى رد عليه، فأنا أناشد الله أن من كان معه خطأ أو قولا زائغا أن لا يسكت عنه، لأن هذا الرجل والله أنه ضايع. أخبرني بعض الطلاب الذين جلسوا عنده أشهر، قالوا من بعد العصر إلى المغرب مع برحة يجلس فيها شاهي حليب كل يوم نفس المنهج، والصباح رقدة والليل مع الجوالات، ساعة بالواتساب ساعة بالإنترنت ساعة، من أين يخرج العلم؟ ما عرفنا لك يا أبو راعي كتاب إلى الآن بعد الكتب التي خرجت وأنت طالب علم في دمك. أين كتبك؟ أين علمك؟ أين محاضراتك العلمية النافعة؟ أين ردك على أهل البدع؟ ما معك إلا طلاب الحجوري طلابه، المشايخ، الطقم الجديد، الطقم المسوس. هذا قلنا لكم قبل، الطقم المسوس هذا الحمد لله عندنا أطباء كثير في مدينة إبو، الحمد لله ماهرون في جراحة الأسنان، يمرون إن شاء الله ينزعوا لهم الأسنان ويركبوا لهم تركيبة جديدة. ماذا بارك الله فيكم، وتحذير على مستوى العامة. أخبرني الأخ عبد الرحمن النهاري قال زارنا أخونا الفاضل مرشد الصلاحي، الأخوان يعرفونه، قال فأحرجني، ذهبت ولو كان الأخ عبد الرحمن وقفوا أمامكم، قال أحرجني لزيارة البرعي وأنا ما أحب أن نلتقي به. قال ذهبنا وجلسنا، أول ما جلسنا الحجوري فرق الدعوة. يا سبحان الله، ضيف جاء من السعودية، الحجوري فرق الدعوة، إيش تستفيد منه؟ لأنه ساعد أهل دماج وأعطاهم موكيت جزاه الله خير، ومن أجل ماذا؟ ينصرف. أنت لست بأمين يا برعين، لست بأمين، أنت فاسق، أقسم بالله من هذا المكان أنك فاسق، ولست بمأمون على أموال ولا على دعوة. أتذكر عند أن أخذت الأموال الذي أعطاك ذلكم الرجل الذي تعرف اسمه ولو شئت لسميته، أعطاك الأموال في السعودية لتجهز الغزاة إلى كتاب، فقمت وصرفت الأموال لمركزك وللطلاب، فالتقى بك ذلكم الرجل وقال لك كم جهزت من الرجال وكم جهزت من الغزاة، فما هو الجواب؟ الجواب احتجناها للمركز وللإخوان. أبالله عليكم، هذه أمانة، هذه أمانة. بعض الناس ما يعرف هذه الأشياء، ولو شئنا لفتحنا ملفات على هؤلاء الفجرة الذين يحاربون الدين باسم الدين، يحاربون السنة باسم السنة. وقبل أيام يتكلم الشيخ الإمام هداه الله، يتكلم ويجمع الطلاب ويقول لهم الفتنة نفس فتنة أبي الحسن، وهذه مثل تلك. أنت ما عرفت فتنة أبي الحسن يا إمام، لا أنت ولا هؤلاء المخرفون، ما عرفتموها حتى بينها لكم الشيخ يحيى. اتركوا الكذب واتركوا اللف والدوران، ما أحد عرف هذه الفتنة حتى بين لكم طلاب دماج، كتبوا الرسائل والخير والعلم. وهذه الملازم التي تسمونها ملازم الفتن خرجت لأهل العلم وعرفها وقرأوها، وبعد ذلك بعد ما تكلم الناس كلهم يا سارحة والناس ضاوي، بعد ما تكلم الناس كلهم الله رأينا خلاص الرجل مبتدع خرج عن السنة، عطف فراشة وروح له. والله أن عندكم إجرام وعندكم بوائق أشد من أبي الحسن، أشد من أبي الحسن. يقول في خطبته نحن تجاورنا مع الرافضة، جيران ما شاء الله والجيران، تجاورنا مع الرافضة ولا نريد السير يكون كما هو عليه، لا نعتدي عليهم ولا يعتدون علينا، وهذا هو السير من قبل، ولا نهددهم ولا يهددونا. ما شاء الله ما شاء الله والسير. أهكذا؟ هكذا يا عباد الله، إن بيننا وبين الرافضة عداء لا يعلمه إلا الله، عداء من أجل الدين، عداء من أجل الله، عداء من أجل عرض رسول الله، عداء من أجل هذا الدين يا عباد الله. هؤلاء جالسون في بيوتهم، أحدهم فخفخ له على المساعدات التي تأتي له، ويلا شغل. كفوا ألسنتكم، كفوا ألسنتكم عن أهل السنة، والله أنكم لا تساوون فيما أعتقد ظفرا من ظفر الشيخ يحيى حفظه الله. والله هذا الذي أعتقده، رجل صبور على في دين الله، صبور في العلم، في التعليم، في قتال الرافضة، في الصبر على المبطلين، في جميع الضغوط التي تأتي وهو صابر. لو كان أحدكم حصل له ربع ما حصل للشيخ يحيى والله لرفع المركز الثاني فيما أظن، والله أعلم. أخواننا الرافضة، وفي خطبة جمعة لا نستحل دماء الرافضة، وهو يكفرهم في 10 مواضع ذكرها أخونا عبد الله الجحدري في رسالة. تناقض عجيب، تناقض عجيب. وشغالون من ما خرج من دماج بطشوه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما ينحرف الشخص عن الخير والهدى إلا إذا بدأ يتململ. قال ابن القيم رحمه الله: ما تعثر من تعثر في الطريق إلا لخلل في نيته. قالوا شيخ زايد التحق بالإمام، يلتحق بالإمام ولا بالبرعي ولا بأي واحد، أيش الذي ضر الدعوة؟ ذهب أصحاب العمائم الكبار الذي كان يقول عنه الشيخ مقبل رحمه الله يصلح أن يكون مفتيا للجمهورية في ذلك الزمن، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. أما الآن فوالله ما يصلح إلا مفت للجمهورية اليمنية. فتاوى زائغة سمعته يقول: دعوتنا ليست دعوة جهاد ولا مقاومة. شطب شطب على عديد من السور من القرآن، شطب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهاد بالعلم، جهاد بالسيف والسنان، جهاد بالقلم، جهاد ما في جهاد عند الأصابي، ما في دعوته. قال: هي مثل اسمها دعوة، دعوة أصبحت دعوة ميتة يا أخوان، مثل دعوة التبليغ، بل والله يمكن دعوة التبليغ أحسن، عاد عندهم قليل نشاط، عندهم قليل النشاط ولا أزكيهم في دعوتهم، لكن من حيث الحركة والتنقلات. أما هذا دعوة ميتة، أصوله فاسدة، أصول الذي عنده فاسدة. إن أتيتم إلى النظر فيما يتعلق بالتوحيد، زائغ من الزائغين، يقرر في كتاب القول المفيد، يخرج أي واحد يشتري الكتاب هذا وينظر هذه كلامي صح ولا لا، يقرر توحيد الحاكمية في هذا الكتاب. توحيد الحاكمية الذي قرره محمد قطب وشلة القطبيون، يقرر منهج لأهل السنة. كنت أنا أدرس الكتاب أقول لهم يا أخوة الفقرة هذه ما هي من اطرحوا على جنب، هذه الفقرة ما هي من معتقد أهل السنة، هذه الفقرة قال الشيخ ابن باز فيها كذا، قال الشيخ مقبل فيها كذا، هذه الفقرة فيها قال أصحاب اللجنة الدائمة فيها كذا، اطرحوها على جنب، لأنها إفراد توحيد الحاكمية، إفرادا مستقلا كقسم كقسيم لأقسام التوحيد الثلاثة، يعتبر قسما مبتدعا، يعتبر قسما مبتدعا، إنما هو مندرج تحت توحيد الألوهية، وبعض أهل العلم أدرجه تحت توحيد الربوبية. أيضا يسأل هذا المفتن، هذا المفتن من أين نستمد تقرير الأسماء والصفات؟ قال بالاستقراء والتتبع. تحتاج، والله أقسم بالله أنك تحتاج يا محمد بن عبد الوهاب أن تدرس القواعد المثلى، تدرس تدرس تعلم، ما هو عيب عليك أن تتعلم وأنت كبير، العيب عليك أنك تقرر قواعد باطلة. نزل إلى عدن يسأله لبيب بن عبد الدائم، يسأله يا شيخ كيف نقرر توحيد الأسماء والصفات؟ قال بالاستقراء والتتبع، والتتبع من أقوال السلف، من أقوال السلف. سبحان الله، هل بالله عليكم قد أثبت، هل تثبت الصفات، تثبت الصفات يا أهل السنة بالنظر في قول عالم أو يقررها عالم من العلماء، أم أنها توقيفية على الكتاب والسنة؟ توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا يجوز لأحد أن يثبت اسما أو صفة من ذات نفسه ومن قرارة نفسه. نعم يا عباد الله، وغير ذلك من الكيل الطافح المنحرف في منهجه وعقيدته. محاضرة ما ينزل عند أهل السنة، أكثر من 100 مسجد في الحديدة، وهو ساعة عند بجوار عند المرعيين، وتارة عند الحزبيين، وتارة عند الصوفية، وتارة وتارة عند الإخوان المسلمين. وهؤلاء غلاء، هؤلاء متشددون الذين خرجوا من دماج. والله أن هذا ظلم، وأن هؤلاء أهل السنة سيقفون لكم خصوما، خاصة أهل العلم بين يدي الله تبارك وتعالى، يقفون لكم خصوما وأنتم تحذرون من مثل هذا الخير، تحذرون من مثل هذه المجالس العلمية، تحذرون من مثل هذا النور. شيخنا يحيى حفظه الله وهو في دمج يأتيه الزوار، وربما يأخذون شيء من وقته، يأتيه المسؤولون وربما يأخذون شيء من وقته، تأتي مشاكل الطلاب وتأخذ شيء من وقته، تأتي مشاكل أهل البلاد وتأخذ شيء من وقته، يأتي ومع 4 نسوة، صابر صابر عجيب، ومع هذا لا تمر ليلة من الليالي إلا وهو يقوم الليل، لو حصل الله ما حصل، ويجلس بعد الفجر يراجع قرآن إلى طلوع الشمس جزئين ثلاثة ويرجع إلى البيت ينام، له ما يسر الله إذا كان ساهرا في الليل. حياة علمية، حياة على الخير، يصوم. أنا أذكر مثل هذه الأمور حتى يعرف هؤلاء الجهلة، بعضهم فاسق، هؤلاء الجهلة يعرفون لماذا كان هذا الابتلاء العظيم لهذا الرجل ولطلاب العلم. صوام قوام، والله كنت أمر في الليل، أمر في الليل ونحن نحرس في جوار البيوت، والبيوت مثل النحل، قرآن لا إله إلا الله، وهم ربما أحدهم الغرفة مبتلئة بالفساء من كثرة النوم، ويأتون بالكلام على أهل العلم وعلى الدعاء الناصحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.